تخاصمني وتبعد وتلومني لما اشكي في بعدك في ايامي. وخيالك دايما ملازمني ومعايا في دنيا احلامي. والفكر معاك مشغول بهواك وزي حنسك. والفكر معاك مشغول بهواك زي حنسك زي حتهون. بس علي علي في القلب مكان وعلي وزي حتهون. بس علي في القلب مكان وعلي وزي ايام وسنين وانا بستنى على نار الشوق وانت في بالي وانت في بالي. واتخيل غربك واتمنى تسعدني الدنيا وتصفالي اه وتصفالي. ايام وسنين وانا بستنى على نار الشوق وانت في بالي وانت في بالي. واتخيل غربك واتمنى تسعدني الدنيا وتصفالي اه وتصفالي. ايام وسنين وانا بستنى على نار الشوق وانت في بالي وانت في بالي. واتخيل غربك واتمنى تسعدني الدنيا وتصفالي اه وتصفالي. والفكر معاك مشغول بهواك وزي حنسك. والفكر معاك مشغول بهواك زي حنسك زي حتهون. بس علي علي في القلب مكان وعلي وزي